أنا أقوم بواجبات الدينية من الصلاة والصوم وقراءة القرآن بكل إخلاص، ومع ذلك أستمع للأغاني العاطفية والخالية من ذكر الخمر وما شابه ذلك من المحرمات، هل يصح لي ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ثبت في الله الخير، نسأل الله لك المزيد من الخير، لكن ننصحك بأن لا تسمع الأغاني مطلقا لأنها شر، ولأنها تفضي إلى فساد كبير في القلوب، ونوصيك بسماع إذاعة القرآن فإن فيها الخير العظيم، وسماع نوع الدرب، وسماع الأحاديث النافعة المفيدة. أما سماع الأغاني فتوك فيها واحذرها لأن شرها كبير، وقد قال الله سبحانه من الناس من يشتري الأغاني ويضل عن سبيل الله. قال أكثر أهل العلم إن لهذا الحديث هو الغناء، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الغناء يملك الدفاقة في القلب حين يملك مع البقل. وعبد الرسول هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من علمائه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحليرة والخمر والمعازف، فأخبر أنه في آخر الزمان قوم يستحلون المعازف وهي الملاهي والأغاني. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.